حصريا على موقع djkimo.com. خلينا نقعد بالشمس بركي ما رجع النهار، ونخبي كل شي في ورد بركي ما رجع أدار. أنا وإنت نعد النجوم شي إنه تبين بالليل، بركي من دونك معاد ميا العالى نجوم ليل، ويمكن من دون عيونك يصير كبير علي البيت وما إرجع لاقي حدا يسمعني كل ما غنيت. يمكن من بعد عيونك ما ارجع في من البيت، بركي ما حبني حدا وبركي ما رجعت حبيت. خلينا نخفي العنب بركي ما حملت الكروم، وخلينا نخفى بالفي بركي ما بقيت الغيوم. معقولة ما ارجع حب ريحة البن المطحون، ومن دونك ما تعود تعنيلي ريحة الأرض كانون، ويمكن من دون عيونك يصير كبير علي البيت وما ارجع لاقي حدا يسمعني كل ما غنيت. يمكن من بعد عيونك اصلا على موقع djkimo.com.